الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا في الدرس الماضي بدأنا بما يتعلق بلا نافية للجنس. قلنا أن لا نافية للجنس تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة، هذا شرط فيها، ولم تتكرر نحو لا رجل في الدار. وصلنا إلى قوله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت وباشرت، باشر الاسم له، جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. يعني هنا عندنا أربع حالات: أن لا نافية للجنس تدخل على النكرات وتباشرها ولم تتكرر تكون يعني هنا نكر منصوب لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها لا في الدار رجل ولا امرأة ترفع. وإذا باشرتها وتكررت لا لنا يعني حالتان: الإعمال والإلغاء. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. وصلنا إلى قوله فإن. قال الفاء حرف عطف والمعطوف عليه محذوف، أي هذا إن باشرت، الفرض المباشر. وإن حرف شرط جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. لم حرف نفي وجزم وقلب. تباشرها فعل مضارع مجزوم بلم لقربها. عندي لماذا لقربها؟ قال عندي إن وعندي لم، أيهما العامل فيها؟ هذه يعني قاعدة الاختلاف على ثلاثة مذاهب، الراجح فيها العامل هو القريب، العامل هو الأقرب. فإن لم تباشرها يعني العامل في الجزم في باشرة يباشر هي لم. فعل مضارع مجزوم بلم لقربها، لا بأن لبعدها، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا، والهاء مفعول به في محل نصب. والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بأن فعل الشرط. يعني الجملة لم تباشرها، هذه الجملة من الفعل والفاعل المقدر مستتر، هذه الجملة بأسرها في محل جزم فعل الشرط إن. واضح. فإن لم تباشرها وجب الرفع، هذا جواب الشرط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله وجب الرفع فعل وفاعل في محل جزم جواب الشرط. ووجب الواو حرف عطف، وجب فعل ماض مبني على السكون في محل جر، فعل ماض معطوف على وجب الأول. تكراره فاعل مرفوع تكراره. ويلحنون بالكسر لكن لا صحيح، لكن على قلة. تكراره فاعل مرفوع، وتكراره مضاف، ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. على الحكاية يعني أنه إذا فات شرط المباشرة بأن فصل فاصل بينهما، أو التنكير بأن دخلت على معرفة وجب الرفع، وألغيت لا عن العمل، ولزم تكرارها. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. هذا هو الفاصل جار مجرور وكرر هنا طلبة على الرفع. نعم. ولا زيد في الدار ولا عمرو، فلا نافية للجنس ملغاة. هذا شاهد على ماذا؟ الأول شاهد على أن فوتان الشرط شرط مباشر فصل بفاصل، ثم قال أو التنكير بأن دخلت على معرفة وجب الرفع. زيد معرفة، ولا زيد في الدار ولا عمرو، إذا كررت ودخلت على معرفة ترفع. واضح؟ أما إذا فصلت وبعد الفاصل ذلك نكرة تلغت. عندنا وجهة، فهمنا الوجه الأول إلغاؤها بأن يفصل بينها وبين معمولها فاصل وتكون نكرة تلغى، أو أنها تدخل على معرفة وتكرر لها تلغى. فلا نافية للجنس ملغاة لا عمل لها، وفي الدار جار ومجرور خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوفة على رجل. إعراب هذا يعني إعراب عندكم حاضر، يعني هذا هو اللي يجب أن تدرسوا. لا في الدار رجل ولا امرأة، لا نافية للجنس لا عمل لها، أنجل في الدار جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، وذلك معطوف عليه. واضح؟ نعم. وامرأة معطوفة على رجل، وكذا الإعراب في الثاني بدون تقدم الخبر. نعم، على نعم قبل. زيد الأول، ولا زيد في الدار ولا عمرو، زيد مبتدأ مرفوع، في الدار كائن تعلق بخبر محذوف، ولا تلك في الجنس ألغي لا عمل له. فإن حرف شرط حرف شرط وتكررت فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والتاء علامة التخفيف. محل جزم فعل الشرط مش فعل، في محل جزم فعل الشرط، والتاء علامة التأنيث، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على لا جاز أعمالها. جاز فعل ماض في محل جزم جواب الشرط، وأعمال فاعل، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وإلغاؤها معطوف على أعمال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وإلغاء مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. لا يعني أنه إذا فقد شرط عدم التكرار بأن تكررت مع مباشرتها للنكرة، يعني باشرت النكرة وتكررت لها، جاز وجهان الإعمال والإغلاق والإلغاء. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، جاز إعمالها عمل إن، وهي مع اسمها في محل رفع بالابتداء، واسمها وحده في محل نصب، فقد يرتفع في الاسم الثاني بالعطف على محلهما، وينتصب بالعطف على محل اسمها وحده. يعني كذلك يتفرع وجه آخر على نية تكرار العامل أو على عدم نية تكرار العامل، يعني لا رجل عندي في خمس طلبات عندي لا رجل في الدار ولا امرأة، عندي لا رجل في الدار ولا امرأة، وعندي لا رجل في الدار ولا امرأة. هذه يعني لا هنا تعمل عمل إن، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر. هنا عطفنا على المحل معنى أنه دون لا هو مرفوع، فعطف على المحل رجل على نية عدم تكرار العامل، يعني كأنه معطوف على المحل بابتداء. في هذه امرأة هذا معطوف على نية تكرار كلمة، واضح؟ كأنها يعني إن امرأة يعني معطوف على رجل اللي هي منصوبة بذاته تعمل عمل فيه، وهنا ملغى رجل مبتدا وهذا معطوف على الابتداء. هذه هي ثلاثة أوجه، واضح؟ فيها تجري لا حول ولا قوة إلا بالله على هذا المثل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمنا؟ نعم. فقد يرتفع في الاسم الثاني بالعطف على محلهما وينتصب بالعطف على محل اسمها وحده، وإلغاؤه عن عمل إن فهي عاملة عمل ليس أو لا عمل لها. فإن شئت قلت في الأعمال لا رجل، لا رجل، لا رجل بالفتح لولا ليه؟ أما هو في المتن جرها مطبع، لا رجل بالفتح فلا نافية للجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا مع اسمها في محل رفع بالابتداء. وفي الدار خبر، ولا امرأة بالرفع على إعمال لا عمل ليس، وليس امرأة، لا ليست نافية للجنس، أعمال لا عمل ليس، هذه تسمى النافية للوحدة ليست للجنس. نعم للوحدة، يعني لا تنفي الجنس، تنفي الوحدة، واحد ولا مرأة. أما الأولى ولا رجل تنفي جنس الرجال كله، فهمت؟ نافية للجنس نافية للوحدة. نعم. أو العطف على محل لا الأولى مع اسمها، والنصب بالعطف على محل اسمها، أو الفتح على إعمال لا، أو العطف على محل لا الأولى مع اسمها والنصب بالعطف على محل اسمها، أو الفتح على إعمال لا على عمل إن عمل إن. نعم. شيء وفق. وإن شئت الواو حرف عطف، وشاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والتاء فاعل. قلت قال فعل ماض في محل جزم جواب الشرط، والتاء فاعل. في الإلغاء لا رجل بالرفع، لا رجل بالرفع فلا عامل عمل ليس، ورجل اسمها مرفوع. وفي الدار خبرها أو ملغاة لا عمل لها، وما بعدها مبتدأ وخبر. ولا امرأة بالرفع على إعمال لا الثانية عمل ليس، أو العطف على اسم لا الأولى، أو الفتح على إعمال لا الثانية عمل إلا. أما معطوفة على لا رجل هي نافية للوحدة، يعني ليس رجل في الدار ولا امرأة معطوفة عليه، أو على محلها الابتداء، أو لا رجل في الدار ولا امرأة على أن لا تعمل عملا إلا مشترك للجنس. نعم. أو الفتح على إعمال لا الثانية عمل إن. نعم. ولا يجوز النصب بعدم ما يعطف عليه لفظا أو محلا. والحاصل أن لك في الثاني عند إعمال لا الأولى ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والفتح، وعند إلغائها وجهين، الرفع والفتح، وقد عرفت وجه كل منهما، كل منها. طيب فسرنا السبورة كان عاوزة خمسة أوجه. طيب عندي يا رجل هذه لا لا رجل هذه لا نافية الجنس يعني أعمل لا باهي فهنا عندنا ثلاث أوجه في المعروف عندي ولا مرأس على أن لا هنا كما قال طمع من ليس هب ولا لا نافي الجنس رجل اسمه عمد بن عفتح في محل نصب ولا معاصمة في محل نصب ولا مرة مرافعة على عملي لا عمل لا جنس هنا لا تعمل عمل لا جنس وليس كما تعلمون ترفع الاسم وتنصيب الخبر هذا الوجه الأول على العمل لا الوجه الثاني لا رجل الثاني ولم امرأة هنا على النصب عطفا على محل لا إلا الذي في محل نصب واضح كما قال هنا هو العطف على محل لا الأولى مع اسمه والنصب بالعطف على محل اسمها معطوفة يعني معطوف على ولا امرأة هنا منصوب معطوف على محل اسم لا النافية للجنس طيب الوجه الثاني يعني هذا منصوب منصوب يعني هذا منصوب منصوب يعني فعل الوجه الثالث لا رجل الداري ولا امرأة هنا مبني على الفتح الوجه الثالث كما قال او الفتح على اعمال لا عمل انها فهنا لا تعمل عملا هذا فهذا مبني على فتح المراه مبني على فتح محله هل ثلاث أوجه باعتبار أعمال لا لا في الجنس طيب الآن على اعتبار كما قال إنشاء تقول طيب إذا كانت لا تعمل عمل ليس طيب عندنا وجهان تعمل عملا ليس كما قال هنا فلا عاملة عمل ليس ورجل اسمها لا رجل في الدار لا رجل في الدار إذا كان لا ملغاة يعني تعمل عملا ليس فقط عندنا وجهان الرفع والفتح الرفع والفتح يعني الرفع على العطف على أعمال لا الثاني عمل ليس أو العطف على اسم لا الأولى يعني عندنا إما أن تكون لا تعمل عمل ليس يعني رفع أو معطوفة مرفوعة اللي هي ولا امرأة إما هذه تعمل عمل غير أو معطوفة على رجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني البناء على الفتح أو الفتح على أعمال الله الثانية عمل الإبناء. ولم امرأة يعني هم إذا تعملوا عملا يعني امرأة هذا اسم مبني على فتح محل نصب. هذه خمس أوجه. النصب لا يجوز في حالة إلغائي لا وضح. فلا حول ولا قوة إلا بالله تجعل هذه الخمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ أنا انتقل إلى باب المنادى. قال ابن أجرون رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. يعني عندنا خمسة أقسام: المفرد علم، النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، المضاف الشبيه بالمضاف. المفرد العلم يكون مبنيا على الضم في محل نصب. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، والثلاثة البواقي منصوبات تنصب من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل. نكرة مقصودة أن يقصد يا رجل نقصده. أما النكرة غير المقصودة يا طالع عن الجبل لم يقصده. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وتقدم الإعراب، وهو باب مضاف المنادى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كثرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد. المنادى مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد. خمسة أنواع: خمسة خبر مرفوع بالضم الظاهر، وخمسة مضاف أنواع مضاف إليه مجرور بكثرة الظاهر. المفرد بدل من خمسة: بدل مفصل من مجبر يعني بعض من كل، وبدل المرفوع مرفوع. العلم صفة للمفرد، المفرد العلم. والنكرة المقصودة، النكرة معطوفة على المفرد، والمقصود ذات نقصتا زوها. نعت للنكرة، والنكرة معطوف على المفرد أيضا، والنكرة غير المقصودة كذلك معطوف على المفرد أيضا، غير صفة للنكرة، وغير مضاف، والمقصودة مضاف إليه مجرور بالكسر، والمضاف والمشبه بالمضاف. والمضاف معطوفان، والمشبه معطوفان على المفرد، والمعطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع أيضا. بالمضاف يعني المشبه بالمضاف، جار ومجرور متعلق بالمشبه. يعني أن المنادى ينقسم خمسة أقسام: المفرد العلم بالمعنى المقابل للمضاف والشبيه بالمضاف كما مر في السابق. في الباب السابق ما معنى ما كما مر في الباب السابق؟ الإفراد هنا يقابله عند النحويين المضاف. المفرد مش الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، والمضاف ما يدل جزءه على جزء معناه. كما مر في الباب السابق: والنكرة التي قصد بها معين كما قلنا يا رجل قصد به عبد الكريم مثلا، والتي لم يقصد بها هي النكرة غير المقصود لم يقصد، والمضاف المشبه به في العمل فيما بعده الرفع أو النصب أو الجر نظير ما تقدم في الباب قبله. وإذا أردت حكم كل منهما على التفصيل فأقول، فأما حرف شرط وتفصيل، أما يا رب حرف شرط وتفصيل، المفرد مبتدأ مرفوع بالضم، العلم صفة له، والنكرة معطوفة على المفرد، والمقصودة نعت للنكرة. فيبنيان عندما قلنا أن أما حرف شرط وتفصيل يعني الفاهم رب فيبنيان الفاء واقعة في جواب أما، ويبنيان فعل مضارع مبني للمجهول، والألف نائب الفاعل، وجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو المفرد. قلنا المفرد المبتدأ مرفوع هكا ولا نعم، علم ضمي جار ومجرور متعلق بالفعل قبله من غير تنوين، من غير جار ومجرور في محل نصب على الحال من الضم، على الضم من غير حالة كونه من غير تنوين، تنوين مضاف إليه مجرور، يعني أن المفرد العالم هذا فقط، أن المفرد العالم ما هو المفرد العالم؟ زيد عمرو بكر هذه المفرد علم ما دل على معين، يعني هذا المفرد العلم بالمعنى المقابل للمضاف الشبيه بالمضاف الشامل المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير مذكرا ومؤنثا، والنكرة التي قصد بها معين غير الموصوفة يبنيان على الضم لفظا أو تقديرا، وعلى نائبه فيبنيان على الضم لفظا، يعني تقول يا زيد، زيد منادى مفرد على مبني على الضم في محل نصب على النداء، هذا إعراب، يعني المفرد العالم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم، يا رجل منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة في محل نصب على النداء. أما البواقي فينصبان يا عبد الله، يا طالعا طالعا الجبل، والشبيه بالمضاف سلام، يا راكب السفينة شبيه بالمضاف، نعم طب كم الأقرار في لا نحو يا زيد، فيا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب بيا لأن في معنى أدعو، يعني وانت متقدمون على ما مر معي يعرفونه مفعول به، يعرفونه مفعولا به باعتبار أنه في عوضا عن ينادي زيدا، ينادي زيدا، فالعرب نطقت يا زيد اختصارا، فهذه هي النداء اختصارا لأناس، عبارة أن تقول أنادي زيدا يا زيد، نعم. ونحو يا مسلمات ويا زيد، ولذلك قال هنا جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وجمع التكسير، يعني ليس أن يكون مفرد علم يعني هؤلاء، إلى المفرد المقصود به ما يقابله المضاف، ولذلك الجمع مجمع بالالف والتاء وجمع المذكر السالم وجمع التكسير نفس حكم المفرد العالم، يا مسلمات يا زيدون يا هنون يا زيود فمثل، نعم. ونحو يا مسلمات ويا زيود ويا هنود، ونحو يا رجل لمعين ذكر مقصودها، والإعراب نظير الأول وعلى الضم تقديرا في نحو يا موسى، هذا تقديرا يا موسى مفرد علم مبني على الضم المقدر منع نظور التعذر في محل نصب على النداء، يا قاضي نكرة مقصودة مبني على الضم، منع المقدر منع من ظهوره الثقل في محل نصب على ميزة قاضي. نعم. فيا حرف نداء وموسى وقاضي مبنيان على ضم مقدر تعذرا في الأول واستثقالا في الثاني، ونحو يا حدام ويا سبوي يا حدام ويا سبوي يا حدام ويا سبوي. هذه حدام الاسم المؤنث، الاسم المؤنث يكون الاسم المؤنث على وزن فعال يبنى على الضم، أي يبنى على الكسر عند الحجازيين، وهو الراجح خلافا لابن تيمية لهم تفصيل في ذلك. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حزامي ساعة. فهذا الاسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. أما بنو تميم فانقسموا إلى فرقتين، فرقة عملتهم معاملة ما لا ينصرف، وفرقة فرقت بين ما أخيره راء ثوباري وقطاري وما ليس أخيره راء. فما كان أخيره راء يعامل معاملة ما لا ينصرف، وما كان غير أخيره راء يبنى على الكسر. هذا عند بني تميم. نعم. فهنا عندما قال يعني يا حزامي ويا سبويه، كذلك سبويه مبني على الكسر. نعم. فهنا نقول حزامي منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء اللازمة للاسم وهي الكسر. فهمت؟ ونحو يا حزامي ويا سبويه مما كان مبنيا قبل النداء، فحزامي وسبويه مبنيان على ضم مقدر على آخرهما منع من ظهورهما اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، وعلى نائب الضم في نحو يعني لأنه مثنى والآخر جمع. نعم. لكنه هذا في الآن عمله معاملة المفرد العالم مبنيان على الألف في الأول وعلى اللغة الثانية نيابة عن الضم في محل نصب. زيدان منازع مفرد علم مبني على الألف نيابة عن الضمة في محل نصب على الميزانية. نعم. وعلى نائب الضم في نحو يا زيدان ويا زيدون، فهما مبنيان على الألف في الأول وعلى الواو في الثاني نيابة عن الضمة. والحاصل أن المنادى المفرد يبنى على ما يرفع به لو كان معرفا. المنادى المفرد يبنى على ما يرفع به لو كان معرفا. فزيد ورجل لو كان معربين لرفع بالضمة فيبنيان عليه. نعم. جاء زيد جاء رجل فتولها بالضم يرفعان بالضم. وخرج بقول في النكرة المقصودة غير الموصوفة ما إذا وصفت، فإنه يجوز فيها النصب والضم، نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم. فعظيما منصوب لوصفه بالجملة بعده ولو ضمنته لجاز. هذا يعني جديد ولو ضمنته في الجديد لنعرف. يعني هنا نكرة يعني نكرة موصوفة يا عظيما يرجى لكل عظيم، جملة يرجى في محل نصب فيه أكون له لعظيم، لذلك منصوب. فقال هنا يعني إذا كانت الجملة صفة الراجح أن تنصب ويجوز فيها الرفع، يعني يا عظيم يرجى لكل عظيم. فإن كانت الجملة بعدها حالا من الضمير المتصل في عظيم كان واجبا نصب. أيوة هذا هو الفرق. قال لأنه حينئذ من الشبيه بالمضاف، يعني هنا خرج عن كونه نكر يعني نكر موصوف، كأنه شبيه بالمضاف إذا كانت الجملة بعده تعرض حالا فوجب نصبه إن كانت الجملة. طيب على كل، فإن كانت الجملة بعدها حالا من الضمير المستتر في عظيم كان واجبا نصب، لأنه حينئذ من الشبيه بالمضاف. والثلاثة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. الباقية نعت للثلاثة ووصف، وصفة المرفوع مرفوع. منصوبة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة لا غير، لا نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر غير اسمها مبني على الضم في محل رفع بحذف المضاف إليه ونية معناه من قبل وبعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، إذا حذف المضاف إليه نوي معناه يبنى على الضم. إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، كذلك مبني على الضم لحس المضاف إليه ونية معناه يبنى على الضم. إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، لعمل لا أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أولا. أما إذا كان مضافا فينصب على الظرفية ويجر بمنه، كذبت قبلهم قبل قوم نوح قبلهم، إذا خلف المضاف إليه ونوي لقبه تنصب تكون منصوبة، كقول الشاعر مثلا ومن تنصب وتجر بمن، ومن قبل نادى كل مولى قرابة كما عطفت مولى عليه العواطف. وكذلك إذا خلف المضاف إليه ونوي لفظه دون معناه فهنا يكون إما منصوبا منولا لأن حق النكرة التامة إذا قطعت عن الإضافة أن تنول، كقول الشاعر مثلا فساغ لي الشراب وكنت قبلا، ظرف ثمانية منصوبة، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. هذه أربعة حالات لقبل وبعد وما كان على شكلتها من أسماء المبهرة، منها أسماء الجهاد وغير، لأنه متوغل في الإبهام. نعم. والخبر محذوف أي جائزا، يعني أن ما بقي من الثلاثة الأخيرة النكرة غير المقصودة وما بعدها واجب النصب لفظا. مثال النكرة غير المقصودة قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، إذ لم يقصد غافلا بعينه، يعني مش بعينه مطلق، غير مقصود يا غافلا والموت يطلبه، إذ لم يقصد هنا والموت يطلبه حالا بعين المقصود، إذا كان صفة يجوز الوجه قبل قليل فهمنا، فهناك هو شبيه كأنه شبيه بالمضاف يا غافلا حالة الموت، حالة كون الموت يطلبه، يعني هو حاليا، لذلك تعين النصب فيه فهمنا. والموت يطلبه، والموت واو دي حاليا، الموت مبتدأ يطلبه فعل وفاعل ومفعول به في محل رفع خبر المبتدا الموت، والجمله في محل نصب على الحال يعني غافلا صاحب الحال الضمير في غافل، لغافل هو يعني أو هم أو المذكورين أو غير المقصود، هل الكل؟ لذلك تعاين النص هنا، لأن هذه الجملة بعد غافلا تعرف حالا مش قبل قليل، فإن كان صفة جاز الوجهان كما في قوله يا عظيما يرجى لكل عظيم، يرجى لكل عظيم الجملة دي في محل نصب. نعم. إن لم يقصد غافلا بعينه، ومثال المضاف يا عبد الله ويا رسول الله، ومثال الشبيه بالمضاف يا حسن وجهه، يا حسن وجهه، ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك، يعني اسم ثلاثة وثلاثة وثلاثة، يا ثلاثة وثلاثين. نعم. قال إنما نصب الأول في ثلاثة وثلاثين بالفتح الظاهر الظاهر لأنه شبيه بالمضاف من حيث أن الثاني من تمام الأول مش معطوف رفع تماما كتلة كاملة، فكأنه هو الصورة مش مضاف إليه، مش كعبد الله، فمن أحمل شبيه بالمضاف أن الثاني من تمام معناه، لكن الصورة مش شبيه بالمضاف عبد الله عبد الرحمن، لا ثلاثة وثلاثين، فالثاني مش معطوف من تمام معناه لأنه هو اسم كامل، اسمه ثلاثة، اسمه ثلاثة وثلاثين، أي اسمه هو مسمى، فيا ثلاثة وثلاثين لماذا هنا نصب؟ لأنه شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف لأن الثاني من تمام معناه. نعم. طيب واضح هذا الدرس إن شاء الله تعالى، المفعول لأجله أو من أجله، قال وهو الاسم الموصوف الذي يذكر بيانه لسبب وقوع الفعل، مر معنى الحال والتمييز، الحال ما تعرفه، هو لبيان الهيئات أم الزواج؟ لبيان الهيئات والتمييز لبيان الذوات، المفعول لأجله يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا، قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قام زيد إجلالا لعمر، يعني من أجل إجلاله، سبب ذلك هو إجلاله، وقصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء مرضات الله، مفعول لأجله. نعم. تفضل اقرا. باب المفعول من أجله، باب خبر لمبتدأ محدود تقديره هذا باب، وتقدم إعرابه، وباب مضاف، والمفعول مضاف إليه مجرور بالكسرة، من أجله جار ومجرور متعلق بالمفعول. أجل مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، وهو الواو للاستئناف، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع. الاسم خبر الموصوب صفة للاسم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت للاسم، يذكر فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير متصل فيه جوازا عائد على الموصول، والجملة صلته لا محل لها من الإعراب. بيانا مفعول لأجله منصوب بيذكر لسبب جار ومجرور متعلق ببيانا، وسبب مضاف، ووقوع مضاف إليه، ووقوع مضاف، والفعل مضاف إليه، يعني أن المفعول من أجله المسمى مفعولا له، ومفعولا لأجله هو الاسم المصدر المنصوب الذي يذكر لبيان علة وقوع الفعل وسببه، يذكر لبيان علة وقوع الفعل وسببه، هذه وظيفته. نعم. نحو قام زيد فعل وفعل، إجلالا لعمر مفعول لأجله، فإنه اسم مصدر منصوب ذكر لبيان علة وقوع القياس. وهو الإجلال. وهو الإجلال. نعم. وقصدتك قصد فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع والكاف مفعول به في محل نصب وابتغاء مفعول لأجله فإنه اسم مصدر منصوب ذكر لبيان علة القصد وهو الابتغاء وابتغاء مضاف وابتغاء مضاف ومعروف ومعروفك مضاف إليه ومعروف مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. الآن شروط جواز نصبه وشرط جواز نصبه المصدرية وذكره أن يكون مصدرا ابتداء واضح أن يكون مصدرا ذلك هو الاسم المنصوب هو الاسم المنصوب يكون مصدرا يأتي يكون لبيان علة وسبب وقوع الفعل فهو مصدر منصوب يكون مصدرا. نعم. وشرط جواز نصبه المصدرية وذكره لبيان علة وقوع الفعل والاتحاد مع العامل في الوقت. كذلك هذا شرط آخر المصدرية أن يكون لبيان سبب أو علة وقوع الفعل. الثالث أن يكون متحدا مع العامل في الوقت في العامل عندما نقول قام زيد إجلاله يعني أن يكون موافقا للقيام في الوقت هذا هو العامل هو قام إجلال يعني قيامه للإجلال فهمنا كيف ما معنى هذا الكلام فهمناه واضح. والفاعل كما في المثالين في كلامه فإن الإجلال مصدر ذكر لبيان علة وقوع القيام ووقتهما وفاعلهما والفاعل واحد يعني الوقت أن يكون الوقت واحدا والفاعل واحد يعني القائم هو الذي يعني مارس عملية الإجلال قام زيد إجلال يعني إجلال مقارن لقيامه من فاعل واحد وهو زيد فهمت؟ واضح؟ يعني تقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فعل القتل مقارن لخشية الفقر والفاعلون يعني هم الذين يخشون ذلك الفقر فيقتلون أولادهم فهمت؟ نعم. فإن الإجلال مصدر ذكر لبيان علة وقوع القيام ووقتهما وفاعلهما واحد والابتغاء مع القصد كذلك فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الجر بالحرف وهو إن فقد شرط من هذه الشروط المصدرية مقارنة هذا المصدر للعامل وهو الفاعل أن يكون في وقت واحد والفاعل واحد إذا اقتلنا أي شرط من هذه الشروط جرى بمن أو اللام. نعم. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الجر بالحرف وهو اللام أو من أو في أو الباء مثال عادل المصدرية قوله يعني ليس مصدر جئتك للثمن هو للأجل أنني سميع لكن الثمن ليس مصدر فيجرى بالله أو كلام التعليم. نعم. ومثال عادم الاتحاد في الفاعل قولك جاء زيد لإكرام عمرو ومثال عادم يعني هنا الإكرام ليس من الفاعل اللي هو زيد يعني ليس هو الذي يجل وإنما الإكرام لعمرو ليس هو الذي متلبس بذلك الفاعل وإنما لعمرو الإكرام تسلط على عمرو ليس على الفاعل فهناك ذلك يجر باللام أو باللام التعليم. ومثال عادم الاتحاد في الوقت قولك جئتني اليوم لإكرامك غدا اختلف الوقت واضح لكن هنا المعنى للتعليم. نعم. ونبه المصنف بهذين المثالين على أنه لا فرق في عامله بين المتعدي واللازم ولا فرق فيه بين المضاف وغيره بجانب بأل والمجرد إلا أن المضاف يجوز فيه النصب والجر على السواء تقول يعني هنا في الفاعل لما قل جاء زيد إجلالا لعمر يعني هنا الفاعل ضربت ابني في قوله ونبه المصنف بهذين المثالين على أن ولا فرق في عامله بين المتعدي واللازم، يعني العامل هو غير الفاعل، أن الفعل إما أن يكون لازما أو متعدي لا فرق في ذلك. جاء مثلا أكل الطعام، لا جاء لازم، جاء زيد يعني لازم لا يتعدى إلى مفعول، أو تقول مثلا أكل زيد الطعام، أكل متعدي، لا فرق في الفعل اللي هو العامل أن يكون لازما أو متعدي، هذا واحد لا فرق في ذلك، لأنه هنا عندما أتى حساب المثال قام وقصد، قام لازم وقصد متعدد، واضح؟ ولا فرق فيه بين المضاف وغيره من المقرون بأن والمجرد، هذا في هذا في الكاف زيد، قال لا فرق فيه بين المضاف وغيره من المقرون بأن، قام زيد إجلال، هذا في المفعول لأجله، المفعول لأجله عندما قال ولا فرق فيه بين المضاف وغيره من المقرون بأن، لأنه هنا نلاحظ أنه في قولك قام زيد إجلالا لعمره، إجلالا لعمر هنا في الصورة ليس مضافا، فكولا. والمثال الثاني قصدتك ابتغاء معروف مضاف، لا فرق في ذلك، إلا أن المضاف يجوز فيه النصب والجر على السواء، تقول كقولك مثلا وقصدتك ابتغاء معروفك وقصدتك لابتغاء معروفك، المضاف يجوز فيه الوجه، فهمنا هذه، قصدتك ابتغاء معروفك قصدتك لابتغاء معروفك، هذا المضاف يجوز فيه الوجه والجر بالله، نعم، إلا أن المضاف، إلا أن المضاف يجوز فيه النصب والجر على السواء، تقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه، نعم، ومما تأديبه وهو مضاف الآية ذيك، ويصح كذلك إذا كان مضافا أن مجرد لتأديبه، ومما جاء منصوبا منه في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أو لحذر الموت لخشية الموت، فحذر هنا مفعول لأجله إعرابه مضاف، شوف، وقال الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، وأغفر عوراء الكريم ادخاره لادخاره ادخاره، وهذا مفعول لأجل ادخاره، واضح؟ وكذلك تكرم المفعول لأجله، أو كادخاره مفعول لأجله ومضاف إليه يصح للدخار، واضح الشاهد، وأغفر عوراء الكريم ادخاره أو لادخاره يصح فيه الوجه، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، والأكثر فيما تجرد من ال والإضافة النصب، يعني كاف قولك إجلالا، ويجوز الجر والمقرون بالعكس نحو قوله فليت لي بهم قوما إذا رتبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فالإغارة منصوب على أنه مفعول لأجله، شنوا الإغارة يعني لأجل الإغارة، فهنا محل بأن الأكثر فيه النصب يعني عند العرب، هذه هي القاعدة. والأكثر فيما تجرد من هل والإضافة النص، ويجوز الجر، يعني يجوز أن تكون شن للإغارة فرسانة قليلة قليلة. لا مش هكذا، قال والأكثر فيما تجرد من أل والإضافة النص، تجرد من أل يعني إجلالا، جاء زيد قام زيد إجلالا لعمر، هذا إجلال مجرد من أل ومن الإضافة، الأكثر فيه النص ويجوز الجر على قل. أما إذا والمقرون عندما قال والمقرون بالعكس يعني المقرون بأل نحو قوله يعني المقرون بأل الأكثر فيه الجر مش النص، فهنا عندما هذا البيت أتى على قل فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة، شنوا لإغارة للإغارة، شنوا للإغارة فرسان للإغارة، يعني الأكثر في المحل بأل الجر والقلة فيه النص. هذا شاهد الإغارة حب تحتها الشاهد الإغارة على قل لأنه مقرون بأل، يعني المجرد من أل ومن الإضافة الأكثر فيه النصب والقلة فيه الجر. طيب إذا قلنا بأل الأكثر فيه ماذا؟ الجر. وهذا الشاهد فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شلوا الإغارة على قلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.